يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديثا. قال: وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحاديثا. فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في روايات بعينها، ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه، وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط، ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض، إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكرين لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه. وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره، إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقله أحد من أهل العلم سلفا، ويستنكره من بعدهم خلفا فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه، والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان. وبهذا ختم الإمام مسلم رحمه الله رأيه في مسألة الحديث المعنعن، ورجح وأكد أن الحديث المعنعن محمول على الاتصال حتى يرد ما يدل على الانقطاع، وأن العادة جرت عند المحدثين حمله على الاتصال إلا إذا تبين لهم خلاف ذلك. وكنا قد عرضنا في دروس ماضية لهذه الأمثلة التي ضربها الإمام مسلم رحمه الله في بيان ما ذهب إليه من روايات رواها بعض التابعين عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وذكرت بصيغة العنعنة، ولم يرد في الحديث ولا في غيره من المناسبات والقصص ما يدل على أن هذا التابعي لقي ذلك الصحابي. أما معاصرته فقد ثبتت، بل إن طول المدة التي عاش فيها كل من الراوي والشيخ ترجح أنهما على اتصال فيما بينهم. وقد عرفنا في درس البارحة حديث زيد أو عطاء بن يزيد الليثي في روايته عن تميم الداري، وأن هذا الحديث روي وأن عطاء بن يزيد قال فيه عن تميم، ولم ترد صيغة تشعر بأن عطاء لقي يزيد، عطاء لقي تميما. وهكذا ضرب الإمام مسلم رحمه الله مثلا جديدا حيث قال: وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه. أما سليمان بن يسار فهو الهلالي المدني مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقيل إنه مولى أم سلمة بنت عبد الأسد المخزومية زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثقة فاضل من الفقهاء السبعة الذين كان أهل العلم يصدرون عن رأيهم، وكان هؤلاء الفقهاء مقيمين في المدينة، وهم أساس فقه أهل المدينة، فقد كان الإمام مالك رحمه الله لا يخرج عن قول الفقهاء السبعة. والفقهاء السبعة كما مر بنا فيما درسناه من قبل أنهم جلهم من طبقة كبار التابعين أو أوساطهم، وهم كما نظمهم بعض أهل العلم فقال في نظمه: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة. فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، أبو بكر، سليمان خارجة. فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. أما قوله عبيد الله فالمراد به عبيد الله بن عبد الله ابن عدي بن الخيار، وقوله عروة يعني ابن الزبير، والقاسم يعني ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، وسعيد يعني ابن المسيب، وأبو بكر يعني ابن عبد الرحمن ابن عوف، وسليمان ابن يسار هذا الذي بين أيدينا ذكره في هذا الإسناد، وخارجة ابن زيد ابن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فهذا سليمان أحدهم، قال ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة من كبار الطبقة الثالثة يعني من طبقة أوساط التابعين، مات بعد سنة مئة من الهجرة، وقيل قبل سنة مئة من الهجرة، وقد روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. وأما رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه فهو رافع بن خديج بن رافع بن عدي الحارثي الأوسي الأنصاري، أول مشاهده غزوة أحد، وشهد من بعدها الخندق ثم سائر المشاهد. مات سنة 73 من الهجرة، وقد روى له الجميع. سليمان بن يسار روى عن رافع بن خديج حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وذكر الإمام النووي إنه في المحاقلة، وبعض أهل العلم ذكر إنه في البيوع، ولا تنافي بينهما، فمن ذكره في البيوع وضعه تحت باب عام، ومن ذكره في المحاقلة فقد ذكره في بابه الخاص. والمحاقلة هي بيع أو كراء الأرض، كراء الأرض الزراعية لمن يحرثها ولمن يزرعها. وكانت عادة في الجاهلية، وقدم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المدينة والناس يعملون بيع المحاقلة، يأتي صاحب الأرض ويدفعها إلى من يزرعها على أن يكون له نصيب معين، وكانوا يختلفون في تقدار هذا النصيب، بعضهم يذكره بالنسبة كأن يقول له ثلث الأرض، له ثلث الثمار الخارجة من الأرض، أو نصف الثمار الخارجة من الأرض، وبعضهم لا يشترط نسبة وإنما يشترط قدرا من الثمرة، كأن يقول ازرع هذه الأرض على أن لي 1000 كيس من الذرة، أو 50 وسقا من التمر، أو غير ذلك، يعني يحدد كمية معينة. وكان بعض أهل الجاهلية لا يحدد كمية معينة، وإنما يحدد جهة من الأرض، فيقول ازرع الأرض ولي ثمرة نصف الأرض من الناحية المعينة، ولك النصف الآخر من الجهة المعينة. وهذا النوع من المحاقلة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه غررا، ولأنه ربما حمل المحاقل هذا الأمر، يحمله على أن يهتم ويعنى بالجزء الذي هو له، ويهمل الجزء الآخر الذي يزرعه لصاحب الأرض، أو أن المحصول الذي يجمعه لا يبلغ ولا يسوي الكمية التي اشترطها. لذلك لما كان فيه ضرر، ولما كان فيه غرر، وربما لم ينتج الزارع شيئا، تقع في ذلك الخصومة، ويقع في ذلك النزاع. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. لكنه ورد وثبت أنه صلى الله عليه وسلم زارع أهل خيبر، ترك لهم الأرض يزرعونها على أن له نصف ما يحصله، يعني ما يحصل ويحصد من الأرض، وذهب أهل العلم لأن هذا النوع لا بأس به، فمن قال بالنهي عن المحاقلة فالنهي محمول على تلك الأحوال وتلك الصور، وهي أن يحاقل في شيء معين أو في جزء معين. وأما إن كانت المحاقلة بالنسبة لأن يزرع الأرض وله ثلث المحصول أو نصفه أو ربعه أو ثلثاه فبحسب ما يتفقان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زارع يهود خيبر على أن له النصف وقال لهم ابقوا ما شئنا، يعني لهم أن يستثمروا وأن يزرعوا ما شاء النبي عليه الصلاة والسلام، ومتى ما لم يشاء لهم أن يغادروا وأن يتركوا هذه المزارع. هذه هي المحاقلة. والحديث جاء في صحيح مسلم، لكن كما قال الإمام مسلم رحمه الله أن سليمان بن يسار رواه عن رافع بن خديج بصيغة العنعنة. قال وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. حميد بن عبد الرحمن الحميري قال هو البصري، يعني أنه ممن مات بالبصرة، ثقة فقيه. وهذا الوصف يشعر بأنه من رواة الثقات أو من رواة الصحيح. قال من الطبقة الثالثة، يعني طبقة أوساط التابعين، فكونه يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا موافق للواقع، لأن الطبقة الثالثة من طبقات التابعين هم أوساط التابعين، هم الأوساط. وأوساط التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة رضوان الله عليهم، ومن عمر من الصحابة رضوان الله عليهم. ومعلوم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ممن تأخرت به الحياة، وأنه توفي سنة 59 من الهجرة، وأنه أدركه عدد كبير من التابعين، فليس بمستغرب أن يدرك حميد بن عبد الرحمن الحميري أبا هريرة رضي الله تعالى. روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أحاديث بين الإمام النووي أن رواياته بعضها كان في فضل الصيام، أفضل الصيام بعد شهر الله أو بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، هذا أحد الأحاديث. والحديث الثاني أشار إليه الإمام النووي قائلا من هذه الأحاديث حديث أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم منفردا به عن البخاري. لذلك روى حميد بن عبد الرحمن بصيغة العنعنة ومع طول المدة التي عاشها مع أبي هريرة رضي الله عنه حملت عنعنته على الاتصال. يقول الإمام النووي رحمه الله معلقا على ما سبقت دراسته قال: وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قال: هو حديث المحاقلة، يعني بيع الحقل. الحديث أخرجه مسلم وجاء بصيغة العنعنة. قوله: وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أحاديث، قال: من هذه الأحاديث: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال: أخرجه الإمام مسلم منفردا به عن البخاري. قال أبو عبد الله الحميدي رحمه الله في آخر مسند أبي هريرة، يعني من كتابه، في آخر مسند أبي هريرة من الجمع بين الصحيحين: ليس لحميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح غير هذا الحديث. قال: وليس له عند البخاري في صحيحه عن أبي هريرة، يعني حميد بن عبد الرحمن ليست له رواية عن أبي هريرة، وهو الذي قاله، وهذا الذي قاله الحميدي صحيح. وهناك أحاديث كثيرة يرويها حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، لكن نبه أهل العلم إلى أن حميدا هذا المكثر في الرواية عن أبي هريرة ليس هو حميد بن عبد الرحمن الحميري، وإنما هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. ولذلك نبه إلى هذا حتى لا يخطأ الإمام مسلم، لأن بعض الروايات التي رواها حميد بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري فيها التصريح بالسماع، وفيها بيان أن حميد هذا لقي أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، بخلاف رواية حميد بن عبد الرحمن الحميري فإنها مما انفرد به مسلم، وروايته أيضا رواية واحدة في صحيح مسلم. قال أبو عبد الله الحميدي رحمه الله في آخر مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من الجمع بين الصحيحين: ليس لحميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح غير هذا الحديث. قال: وليس له عند البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه شيء، وهذا الذي قاله الحميدي صحيح. وربما يشتبه حميد بن عبد الرحمن الحميري هذا بحميد ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، وقد روي يعني البخاري ومسلم له في الصحيحين، ورواياتهم في الصحيحين لعبد الرحمن لحميد بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري كثيرة. قال: وقد روي له في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أحاديث كثيرة، فقد يقف من لا خبرة له على شيء منهما فينكر قول الحميدي توهما منه أن حميدا هذا وذاك يعني هو الحميري والواقع أنه حميد الزهري، هذا ما أشار إليه بقوله قد يظن من لم يتنبه إلى الخلط بين الراويين. قال الحميدي أو قاله الحميدي وليس له عند البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه شيء، وهذا الذي قاله الحميدي صحيح، وربما اشتبه حميد بن عبد الرحمن الحميري هذا بحميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري الراوي عن أبي هريرة أيضا، وقد روي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أحاديث كثيرة، وقد يقف من لا خبرة له على شيء منها فينكر قول الحميدي توهما منه أن حميد هذا هو ذاك، وهذا خطأ صريح وجهل قبيح، وليس للحميري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا في الكتب الثلاثة التي هي تمام أصول الإسلام، يعني أراد بذلك سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي، ولم يعد سنن ابن ماجه لأنه إنما ألحق متأخرا. قال وهو صريح وجهل قبيح، وليس للحميري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا في الكتب الثلاثة التي هي تمام أصول الإسلام الخمسة، أعني سنن أبي داود والترمذي والنسائي غير هذا الحديث. هذا فيما يتعلق بحميد بن عبد الرحمن الحميري، وأما الثاني وهو حميد بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري فقد روي يعني البخاري ومسلم له أحاديث كثيرة. نعم. يعني حميد بن عبد الرحمن الزهري من رجال الصحيحين، أما حميد بن عبد الرحمن الحميري فهو من رجال مسلم فقط، هذا أحد التفريق قيل، أو هذا وجه تفريق بين الأمرين، وثمة وجه آخر وهو أن حميد بن عبد الرحمن الحميري ما روي له إلا هذا الحديث. حديث ماذا؟ أفضل الصيام بعد شهر الله المحرم، بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صيام الليل أو صلاة الليل، وأفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة صلاة الليل، هذا هو حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري. وما بقي من في الروايات عن حميد بن عبد الرحمن فالمراد به ابن عوف الزهري. ثم قال رحمه الله بعد ذلك فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع، لكن تبين لنا أن هذا النفي العام وهذه السالبة الكلية التي ساقها الإمام مسلم قد نقضت ببعض الموجبات الجزئية، حيث نقضت بأحاديث صرح أهل العلم فيها بالسماع، فبعضها في البخاري وبعضها في حديث مسلم نفسه وبعضها في مسند الإمام أحمد. وقد جمع أو تتبع العلماء كتاب مسلم رحمه الله في هذه الأحاديث التي صرح فيها بالرواية بالعنعنة أن من أهل العلم من أثبت فيها سماعا أو إخبارا. قال: لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها، ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه، وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد. وهذا الجانب أو هذا الجزء أيضا أو هذا القول من الإمام مسلم رحمه الله بعض أهل العلم ناقشهم فيه، وبينوا أن بعض هذه الروايات التي ذكرها مسلم رحمه الله إنما أوردها الإمام مسلم في المتابعات، وبعضها بعض هذه الأحاديث الإمام مسلم لم يخرجها في صحيحه، وإنما رويت في كتب السنن أو في كتب المسانيد. قال: من اعترض على الإمام مسلم أن رواياتها في المتابعات أو في غير كتب الصحاح فيه إشعار بأنها لم يقبلها كل أهل العلم، وربما ردها بعض أهل العلم وضعفها، فقوله إنه رووا عنهم روايات قبلها الناس هذا محل نظر. قال: لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها، ولا أن أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه، وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد، بل إن بعضها قالوا ليس من صحاح الأسانيد، لا نعلمهم وهنوا منها شيئا، بل إنه ورد كما مر بنا قول من وهنها، وهنوا منها شيئا قط، ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض، إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر، لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه، يعني الذي عاشوا فيه. وكان هذا القول الذي أحدثه القائل، ونحن قلنا إن هذا القول الذي يذكره أو إن الإمام مسلم رحمه الله يريد بهذا القول ما نسب إلى الإمام علي بن المديني، وإن كان هذا القول قال به الإمام البخاري، فكثير من أهل العلم يقولون إن الإمام مسلم ما قصد بالرد هنا على الإمام البخاري، كيف يرد عليه وهو يرى أنه أستاذ الأستاذين، وإنما قصد بذلك علي بن المديني أو غيره من أترابه الذين مالوا إلى هذا الرأي. قال: وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره. وقد أشار مسلم رحمه الله في أول هذا الفصل إن هذا القول ما كان يريد أن يتحدث عنه ويتكلم عنه، بل رأى أنه يضرب عنه، لأن إضراب الكلام عنه يميت ذكره، لكن ربما كان هذا القول الذي ذهب إليه الإمام مسلم رحمه الله لم يوافق عليه كثير من أهل العلم، وربما خالفوه فيما ذهب إليه، ولهذا أجر الله على يديه أن يذكره في هذه المقدمة ويطيل الكلام حوله، مما يجعل أهل العلم يتتبعون هذه القضية ويحكمون فيها، وإن كان الحكم في غير صالح الإمام مسلم رحمه الله، إذ خالفه كثير من أهل العلم ورأوا أن ما ذهب إليه مسلم رحمه الله يعني غير موافق للقول الراجح. إذ كان قولا محدثا، هكذا يقول إنه قول محدث، لكن هنا نقطة كان ينبغي أن نلاحظها، وهي أن الأمثلة التي ضربها الإمام مسلم رحمه الله، وقد أشرت إلى ذلك في درس ماض، كلها في التابعين والصحابة رضوان الله عليهم، يعني إن التمثيل كان في أسانيد جرت بين الصحابة رضوان الله عليهم وبين الصحابة رضوان الله عليهم وبين التابعين، ولم يطرد رحمه الله الحكم في من دون الصحابة أو في من دون التابعين، ولعله يعني لم يجد ذلك، خصوصا وأن العلماء بعد القرن الأول شددوا في أمر الرواية وشددوا في مسألة ثبوت اللقاء، وأكدوا على ذلك، بل إنهم كانوا يفتشون عن الإسناد، كما ذكر الإمام مسلم في أول المقدمة قول عبد الله بن المبارك وأمثاله، قول عبد الله بن المبارك وأمثاله رحمهم الله، أنهم ما كانوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فننظر، إن كانوا من أهل السنة فيؤخذ حديثهم أو يرد. قال وكان قولا محدثا، إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا، ومعنى خلفا يعني كلاما باطلا، لأن الخلف المراد به الباطل وغير الحق، وهنا أهل العلم يفرقون بين الخلف والخلف. أما الخلف بالتحريك فيراد بهم من جاء بعد السلف وسار على منهج السلف، ولذلك إذا حركت اللام كانت محل ثناء ومدح. وأما الخلف فالمراد بهم الخالفون على غير الحق، الضالون الذين لم يسلكوا مسلك سلفهم، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وكأن الإمام مسلم رحمه الله يشير هنا إلى أن هذا القول الذي أحدثه من قاله هو قول باطل، ولهذا قال إنه قول خلف. ها؟ أه؟ علي بن المديني والإمام البخاري وكثير من سلف الإمام مسلم يشترطون ثبوت اللقاء. فإذا روى راو بصيغة العنعنة ولم يثبت عندهم اللقاء قد يتوقفون في قبول الخبر حتى وإن لم يكن الراوي مدلسا لاحتمال الانقطاع. وقد ذكرنا في أول الدرس أو في أثناء قراءة هذا الموضوع أن الإمام مسلم رحمه الله أن الإمام البخاري رحمه الله قد يترجم لبعض الرواة ويقول فلان روى عن فلان لكن يقول لم نر له سماعا، مما يدل على أنه يعل تلك الرواية. وذكرنا في درس ماض أن بعض أهل العلم قالوا إن الإمام مسلم ما قصد أن ينال الإمام البخاري في هذه المقدمة التي ذكرها فيما يتعلق بالعنعنة، وإنما أراد غيره. وبعضهم يرى أن علي بن أن الإمام مسلم رحمه الله لما ألف كتابه لم يلقى البخاري إلا بعد أن فرغ من تأليف الكتاب، وهو مما يرجح أنه لم يقصد الإمام البخاري في هذا الموضوع، وإنما يعني جل ما أثير في هذا الأمر إنما هو رد على علي بن المديني. قال وكلاما خلفا لم يقله أحد من أهل العلم سلفا، يعني تقدم، ويستنكره من بعدهم خلفا، يعني من جاء من بعدهم، فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر أو القدر الذي وصفناه، يعني من أنه مستحدث هذا الرأي، والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان، يعني الاعتماد. وعلق الإمام النووي قائلا قوله كلاما خلفا، قال بإسكان اللام وهو الساقط الفاسد. قوله وعليه التكلان قال هو بضم التاء وإسكان الكافي أي الاتكال، والله أعلم بالصواب، ولله الحمد والنعمة والفضل والمنة وبه التوفيق والعصمة. يقول هناك من قال من العلماء إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر مخابرة، وهي جائزة، أما المحاقلة فلا تجوز لحديث رافع بن خديج، فهل بينهما تفريق؟ بعض أهل العلم يعني فرق بين المخابرة والمحاقلة، وحديث رافع بن خديج وغيره مما جاء فيه النهي عن كراء الأرض، وأن من عنده أرض إما أن يزرعها وإما أن يزرعها، يعني يعطيها غيره يزرعها يستفيد منها. والمخابرة التي هي بمعنى المساقاة، يعني يأتي أو يستأجر من يسقي له الزرع وله جزء، لكن كثير من أهل العلم يفسر المحاقلة بأنها يعني العقد على مسائل الحقل، مأخوذة المحاقلة من الحقل، والمراد بالحقل يعني أنه يستزرع الأرض بشروط معينة، وأنه يأخذ مقابل عمله جزءا من الخارج، يعني جزءا من الثمرة، وأن المحاقلة لما كانت في زمن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كان بعضها جائزا وبعضها ظاهره الغرر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى ومنع كثير من صور المحاقلة التي يكون فيها الضرر، وأبقى الصورة التي لا ضرر فيها بل فيها مصلحة لكل من المزارع وصاحب الأرض. وأكد أهل العلم صحة ذلك على أمر أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما تعاقد مع أهل خيبر، مع يهود خيبر، على أن يزرعوا هذه الأرض التي هي عائدة للمسلمين وينتجوا ثمرها ويكون المحصول بينهم مناصفة، ويكون المحصول بينهما مناصفة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بدأ الثمرة يعني في النخل وبدأ صلاحها كان يبعث بمن يخرص النخلة ويخرص التمر ثم يطالبهم النبي صلى الله عليه وسلم بنصفه بناء على الخرص الذي قدر فيه الصحابة رضوان الله عليهم مقدار الثمر التي تنتج من تلك الشجر. وهذا هو المحاقلة. ولذلك من حاول أن يجمع بين الأحاديث، أحاديث النهي وأحاديث الإثبات، وأخرج المباح على صورة كما أخرج المنهي على صور، قال لا فرق بين المحاورة وبين المحاقلة